بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم عن أدب من آداب الإسلام العظيمة، وخلق من أخلاق المسلمين، وأمر يحبه الله عز وجل، قدره على الناس وأحبه فيهم لحكم عظيمة، ألا وهو التثاؤب والعطاس. التثاؤب من الله، والعطاس من الشيطان. نعم، التثاؤب من الشيطان، والعطاس من الله عز وجل. العطاس يحبه الله عز وجل، والتثاؤب يكرهه الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العطاس من الله، والتثاؤب من الشيطان. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي رواية: فإن أحدكم إذا قالها ضحك منه الشيطان. وفي رواية: إذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى. هذا فيه أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله تعالى. قال ابن حجر، قال ابن العربي: هو مجمع عليه، أي بإجماع العلماء أن التشميت يكون لمن حمد الله عز وجل، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. فيه دلالة على أن التشميت واجب. إذا عطس المسلم وحمد الله، وجب على كل من سمعه أن يشمته. هذا أرجح أقوال العلماء، لأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام: خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر منها رد السلام وتشميت العاطس. وجاء بلفظ حق، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وفي حديث آخر: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، وذكر منها وتشميت العاطس إذا حمد. وجاء بلفظ على، ولفظ على ظاهر في الوجوب، وبقول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشميت العاطس، أمرنا بتشميت العاطس، والأمر للوجوب. هذا كله قاله ابن القيم. ثم قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. يعني جاء الأمر الصريح به وجعل حقا، ثم أكد فيه بألفاظ أخرى وجاء بلفظ على، فكلها تدل على الوجوب. والتشميت يكون لمن حمد فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. ولكن إذا لم يحمد هل يذكر أم لا؟ إذا لم يحمد هل يقال له يا فلان قل الحمد لله أو نسيت التحميد أم لا؟ الراجح أنه لا يذكر، لما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: عطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. فلو كان التذكير مشروعا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تركهما على حالهما. ولكن إذا كان الإنسان طفلا يحتاج إلى التعلم والتعليم، أو جاهلا يحتاج إلى تعليم، هذا يذكر من باب التعليم. في السير أن رجلا عطس عند ابن المبارك فقال: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ سأله قال: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال: الحمد لله. قال: يرحمك الله. أما حكم الحمد وصفته، في البخاري عن أبي هريرة قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا اللفظ الأول: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له ذلك يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له صاحبه: يرحمك الله، وليقل هو: يغفر الله لنا ولكم. هذا اللفظ الثاني. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له من عنده: يرحمك الله. وعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال: من المتكلم؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا يبتذرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه أبو داود. هذه الأحاديث فيها فوائد. أولا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، هذا أمر. قال ابن حجر: ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه. يعني الحمد بعد العطاس حكمه مستحب بالإجماع. الفائدة الثانية: أن الحمد له 4 صياغ. إذا عطس الإنسان ماذا يقول؟ له 4 صياغ: يقول الحمد لله، ويقول الحمد لله رب العالمين، ويقول الحمد لله على كل حال، ويقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى. إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأكثر الناس لا يزيدون على اللفظ الأول. ومن كمال السنة أن تأتي بها متنوعة وتستحضر ما يتضمن هذا الحمد من ثناء على الله عز وجل، ومن سبب لذلك سيأتي بيانه. الفائدة الثالثة: أن رد المشمت له صيغ. يعني إذا قيل له الحمد قال الحمد لله، يقال له يرحمك الله، بماذا يجيب؟ لا يزاد على يرحمك الله، بماذا هو يجيب؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم، أو يغفر الله لكم، أو يرحمنا الله وإياكم. كم صيغة؟ 4. يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يغفر الله لكم، أو يقول يرحمنا الله وإياكم. وأكثر الناس يحفظون الأولى فقط. الفائدة الرابعة أن من بدل لفظ الحمد بغيره لا يشمت. إذا عطس الإنسان السنة في حقه أن يقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. أما إذا قال لك الشكر يا رب، هذا لا يشمت. أخرج أبو داود والنسائي من حديث سالم بن عبيد قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، فقال عليك وعلى أمك السلام. أدخل أمه هنا لأنه لا مناسبة للتسليم هنا، فكما أنه لا مناسبة للتسليم فلا مناسبة لإدخال الأم هنا في رد السلام عليه، عليك وعلى أمك السلام، حتى ينتبه. فلم يشمته عليه الصلاة والسلام، وقال إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال الحافظ أنا فائدة أقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه. يعني إذا قال الرجل الحمد لله ماذا تقول له؟ إذا قلتها في سرك لم يحصل منك تشميت، إنما أقل التشميت أن تسمع صاحبك، وأقل الحمد أن تسمع صاحبك. فالذي لم يسمع إلا نفسه فهذا في الحقيقة لم يحمد تحميدا يشمت عليه. وهكذا من قال يرحمك الله بصوت منخفض هذا في الحقيقة لم يشمت صاحبه، إنما دعا له في سره. مسألة، إذا سمع أحد عطاس شخص ولكن لم يسمع حمده، إنما سمع غيره يشمته، هل يشمته أم لا؟ رجل سمع عطاس أحد ولكن لم يسمع حمده، إنما رجل بينه وبينه سمعه يشمته، فيه دلالة على أنه حمد، ولكن هل يشمته هو أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين. قال النووي رحمه الله المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره، المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره، ودليل هذا كان حقا على كل من سمعه أن يقوله يرحمك الله. وقال آخرون يشرع ذلك للعموم، يعني لعموم الأمر به، لمن عطس فحمد فهذا حمد، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، لعموم الحديث، ورواه مسلم والأمر فيه سعة. الفائدة الخامسة من فوائد الأحاديث أن من عطس في الصلاة فإنه يحمد. قال ابن حجر وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم. ما الدليل؟ رفاعة لما عطس في الصلاة حمد الله، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. فيشرع للإنسان إذا عطس في الصلاة أن يحمد الله عز وجل، ولكن لا يشرع تشميته، لا يشرع تشميته، لأن في الصلاة شغلا، والناس أمروا أن يقوموا لله قانتين. الفائدة السادسة قال ابن حجر قال ابن أبي جمرة قال ابن أبي جمرة وهو شيخه قال وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس، حديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس. قال حافظ: يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطس. ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير، لأنه يحمد الله عز وجل، ثم يدعى له، يدعو بالدعاء الوارد. قال: وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه إحسانا، وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه، حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة، ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك ما لم يكن في باله، ومن حب الرسول الذي جاءت معرفة هذا الخير على يده، والعلم الذي جاءت به سنته. يقول: لا يقدر قدره. فالعطاس نعم متوالية في وقت قصير. الفائدة السابعة: قال ابن حجر، قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر، والحمل على التواضع، لما في ذكر الرحمة من استشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين. يعني ما يقول الحمد لله فهو ضعيف، ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ثم يقال له يرحمك الله، يدعى له بالرحمة ومغفرة الذنب، ثم هو أيضا يدعو لغيره وإن كان من أحقر الناس عنده. فهذا فيه لا شك أنه فيه تآلف وفيه حمل على التواضع. الفائدة الثامنة: قال ابن حجر: ومن آداب العطاس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد. من آداب العطاس إذا عطس الإنسان أن يخفض صوته بالعطس، وأن يرفع صوته بالحمد، لأن رفع الصوت بالعطاس قد يزعج الناس، أما رفع الصوت بالحمد ففيه خير كثير. قال: وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك. ودليل هذا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس غطى وجهه بيديه، كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته. يعني إذا كان عنده ثوب يغطيه بثوبه وغض بها صوته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. الفائدة التاسعة: يقول علماء: ليس للصغير تشميت خاص، بل هو مثل الكبير، إذا عطس يعلم الحمد ثم يقال له يرحمك الله. يعني بعض الناس يقال له إذا عطس الصغير يقول له عشت، أو ولى الشر، أو أصلحك الله، أو سلمت، كل هذا ليس بمشروع. الفائدة العاشرة: من لا يستحق التشميت؟ أولهم من عطس ولم يحمد، قال عليه الصلاة والسلام: فلا تشمتوا. الثاني: إذا زاد العطاس عن ثلاث عطسات، قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك، رواه أبو داود. فإن زاد على ثلاث فلا يشمت بعد ذلك فإنه مزكوم. وفي رواية: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فإنما هي نزلة أو زكام. الثالث: إذا عطس الإمام وهو يخطب يوم الجمعة فإنه يحمد الله، إلا أنه لا يشمت. لماذا؟ لوجوب الإنصات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. والحديث متفق عليه. وصح أمر بمعروف ونهي عن منكر وواجب، كما أن التشميت واجب. الرابع: الكافر إذا عطس فحمد الله فلا يقال له يرحمك الله، بل يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. فعن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أحمد وغيره. فلا يدعى لهم بالرحمة، إنما يدعى لهم بالهداية. من الطرف التي تذكر في هذا الباب ما ثبت عن الإمام أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع على الشط رجلا عطس فحمد الله، فاستأجر قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مستجاب الدعوة، يعني يدعو يهديكم الله ويصلح بالكم يغفر الله لكم. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. فالتشميت لا يتساهل فيه. قال ابن حجر: إسنادها جيد، وأخرجها ابن عبد البر. فالعطاس محبوب إلى الله عز وجل، وهو من النعم العظيمة على العباد. أما التثاؤب فهو من الشيطان، وهو يورث الكسل، فهو مكروه لا سيما إذا كان في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي. وعلى المتثائب أن يكظم ما استطاع، وذلك بإبقاء فمه مغلقا. قال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم. فإن لم يستطع الكظم، أي أن يبقي فمه مغلقا، فعليه أن يضع يده على فيه. فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. فهذا فيه أن الذي لا يضع يده على فمه في حال تثاؤبه، إذا انفتح فمه فإن الشيطان يدخل جوفه. وإذا أصدر صوتا مع فتح الفم فإن الشيطان يضحك منه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وفي حديث آخر: فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. وفي رواية: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه. والفقهاء يقولون: الأفضل أن يكون الوضع باليد اليسرى، لأنه مكروه مستقذر. فالشيطان يبلغ من الإنسان مراده إذا تثاءب وفتح فاه وأصدر صوتا. طيب ماذا يقول الإنسان إذا تثاءب؟ ماذا يقول؟ إنما يكظم ما استطاع، إنما يكظم ما استطاع. التثاؤب من الشيطان. ولكن المشروع الذي دلنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عند التثاؤب هو أن يكظم، فإن لم يستطع فليضع يده على فيه حتى لا ينفتح فاه فيدخل في جوفه الشيطان، ولا يصدر صوتا حتى لا يضحك منه الشيطان. أما الاستعاذة عند التثاؤب فلا دليل عليها ولا أثر، والاستعاذة عبادة تحتاج إلى دليل. ولا تقل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ليس هذا من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد الأمة إلى الاستعاذة عند التثاؤب، إنما فليكظم وليضع يده على فيه، هذا الذي جاء به الدين. هذا خلق واحد وأحكامه كثيرة، وأنا اختصرتها جدا لتعلموا أن ديننا معجز في كل جوانبه، جاء بخير الدنيا والآخرة، ما ترك شيئا إلا فصله وبينه. فعلى الناس إذا أرادوا السعادة أن يتعلموا، وهذه أحكام يظنها الناس سهلة ولكن أكثرهم في غفلة عنها، وفيها أجور عظيمة ونعم متوالية متتابعة في وقت يسير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، ويحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.